على أن المفهوم المخالف العطار؟ ما الدليل على أن هذا القيد لا يوجد مفهوم مخالف له؟ نحن نستدل على ذلك بالروايات الأخرى المسلمة التي روت عن روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل بمجموعها على أن المقصود ما يعم المسلم وغير المسلم. من ذلك ويؤيد ما نقول خبر الترمذي وابن ماجه: أحب للناس ما تحب لنفسك. لاحظوا هنا الرواية التي يرويها الترمذي وابن ماجه هنا: أحب للناس. من الذي دخل من الناس؟ المسلمون وغير المسلمين. ما تحب لنفسك تكن مسلم. وخبر أحمد في مسنده: أفضل الإيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. وخبر أحمد أيضا: أتحب الجنة؟ قلت نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وفي رواية: أحب جارك لجارك ما تحب لنفسك. قال العلماء: ما جام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال الناس، ومرة قال الجار، ومرة قال لأخيك. إذا ندرك من هنا أن المفهوم المخالف لكلمة أخيك معطل، وأن المقصود جميع الناس. أحب للناس جميعا ما تحبه بنفسك. هنا ألفت نظركم إلى معنى دقيق للحديث. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لم يقل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخاه كما يحب نفسه. فرق كبير بين التعبيرين. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخاه كما يحب نفسه، لكان الأمر عسيرا جدا. هذا ليس باليد. الإنسان لا يستطيع أن يكره نفسه على أن يحب الناس كما يحب شخصا، يكاد يكون مستحيلا إلا لصفوة من الناس. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس المطلوب منك أن تحب أخاك، بل المطلوب منك أن تحب له الشيء الذي تحبه لنفسك. تحب لنفسك الغنى، ينبغي أن تحب له الغنى. تحب لنفسك أن لا تصاب بأي ضرر أو مكروه، تحب له أن لا يصاب بأي ضرر أو مكروه. تحب لنفسك المنزل الآمن الرغيم، تحب له أيضا أن يتحقق له هذا المنزل. تحب لنفسك أن يتحدث الناس عنك بخير، إذا ينبغي أن تحب لأخيك أيضا أن يتحدث الناس عنك بخير. تحب لأخيك نفسك الستر، أن لا تكون مقطوعا في أمر بدلا منك، لا تحب أن يطلع عليه الناس. ينبغي أن تحب لإخوانك جميعا أن يكونوا مستورين في أخطائهم وبما قد يبدو منهم. هذا هو معنى الحديث. إن المثل أصبحت داخل في المقتول والمجذور. يعني من اليسير أن تحب لإخوانك الشيء الذي تحبه لنفسك، لكن عسيرا أن تحب أحب الناس جميعا كما أحب نفسي، هذا عزمي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمنا بالأولى، لم يلزمنا بأن نحب الناس جميعا، لا، ولكنه ألزمنا أن نحب للناس تلك الأشياء التي نحبها لأنفسنا، بحيث لو أنني أحببت لنفسي الغنى لكنني أضمرت أن إخواني الذين أحتك بهم وأعرفهم في باطني لا أحب لهم أن يصلوا إلى مرتبتي، فهذا دليل على نقص كبير في إيماني. إذا أكرمني الله بسمعة عطرة بين الناس ثم أحببت أن أتمتع أنا وحدي بهذه السمعة العطرة وأن لا يتمتع بمثلها زملائي، فذلك دليل واضح على أن إيماني ناقص وأنني دون هذا المستوى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى دقيق للحديث ينبغي أن يسترعي انتباه. بعد ما هي الجوانب التي ينبغي أن نطبقها للتحقق بهذا الحديث، للتحقق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال العلماء: الأخ هنا يطلق على الفرد ويطلق على الجنس، أي تحب للفرد الواحد وللأمة ما تحبه بنفسك. فإذا أحببت لنفسك الهداية وأن تصل إلى السعادة الأخروية التي وعد الله بها المؤمنين، هذه أغلى أمنية يحبها الإنسان لنفسه. إذن يجب عليك أن تثمر في قلبك المحبة الشديدة لأن يهتدي الناس جميعا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى هذه السعادة. تحب ذلك للمؤمن وللكافر وللفاسق وللفاجر وللقريب وللبعيد، هذه واحدة من الأمنيات التي نحبها لأنفسنا. إذا الرجل الذي يرى الكافر أو الفاسق فيدعو عليه بالهلاك، يدعو أن يزيده الله ضلالا وأن يجعله من الهالكين والخالدين في شقاء يوم القيامة، هذا الدعاء دليل على نقص الإيمان. الإيمان الصحيح يستدعي أن تقول: اللهم اهديه، اللهم دله على الطريق الذي دللتني عليه. مقتضى الإيمان هذا. وكثير من الناس ولا سيما من الذين يتحمسون للدعوة الإسلامية ومن المتحرقين على الإسلام لا يتنبهون إلى هذا المعنى. إذا رأوا فسق الفاسقين وانحراف المنحرفين يعبرون عن ألمهم بالدعاء عليه، وهذا غلط، بل ينبغي أن ندعو لهم بالهداية، لأن الله إذا هداهم الربح يكون ربحاً، ربح ينال هذا الإنسان المهتدي وربح ينالك أنت. إن كنت الآن تتأذى من ضلالك لن تتأذى بعد ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني، نحن نحب لأنفسنا أن نكون بعيدين عن الأخطار في حياتنا، بعيدين عن الأخطار في كل ما يتعلق بمقدساتنا، أموالنا، بيوتنا، أهلينا، أولادنا. إذا لا يؤمن أحدنا إلا إذا أحب لسائر الناس لا سيما المسلمين هذا الذي يحبه لنفسه. يعني إذا رأيت عدوا قد أضر بإنسان أمامك فلا يكمل الإيمان حتى أندفع بالانتصار له كما أندفع بالانتصار لنفسه. هذا معنى قوله تعالى لا يؤمن أحدكم. نعم، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا معنى قول الله عز وجل أيضا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. لماذا قال رسول الله هذا الكلام؟ طبعا كلام رسول الله متفق مع كلام الله عز وجل كل يشد أزر الآخر. من معاني هذا الحديث الحكم الشرعي المعروف أن المسلمين في بلدة ما إذا رأوا إخوة لهم قد ظلموا حتى وإن كانوا غير مسلمين حاق بهم ظلم، فما بالك بالمسلمين؟ إذا رأينا أناسا لا سيما من المسلمين قد حاق بهم ظلم فيجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد وينتصروا لأولئك المظلومين ما أمكنهم ذلك، فإن لم يفعلوا فهم جميعا آثمون وهم جميعا مرتكبون لمحرم كبير كبيرا وصغيرا من الصغائر. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يقول ما نصر إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن لأن لا تبقى منا عين تطرد حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. وهذا الحكم ليس خاصا لمذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد، بل هو الحكم المجمع عليه عند الله عند المسلمين جميعا. إذا رأينا إخوة لنا مسلمين يساهون الأذى فكيف نعبر بسلوكنا الصحيح عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعبر بسلوكنا بالطريقة التالية. أرأيتم لو أن هذا الأذى انحط علينا نحن ماذا كنا فاعلين؟ ننقذف بكل إمكاناتنا البدنية والمالية وغيرها لنرد أذى المعتدي. ما الفرق بيني وبين هؤلاء الإخوة؟ لا فرق إطلاقا، لا سيما عندما يكونون مسلمين. نعبر عن تطبيقنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بهذا الشيء الذي ذكره علماء الشريعة الإسلامية، وهو التطبيق ذاته لقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا في حالة واحدة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إذا كان بيننا وبين أناس مسالمة بدنة صلح إلى أمر معين ثم قامت حرب بين هؤلاء الذين سالمناهم وعاهدناهم وقامت صلح بيننا وبينهم قامت حرب بينهم وبين فئة من الناس، لا يجب علينا أن ننتصر بتلك الفئة لأن بيننا وبين هؤلاء الناس عهود، إلا إذا كانت إذا كان صك المعاهد ينص إنه بشرط أن لا تعتدوا على الفئة المعينة من الناس، إذا اعتديتم فما في بيننا وبينكم ميثاق، ساعتها إذا حصل العدوان ما في معاهدة. هذا جانب آخر من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب لنفسك دائما الستر، تحب لنفسك دائما أن تبقى أخطاؤك عيوبك مستورة على النفس، كلنا يحب ذلك. لن تكون مؤمنا بالله حق الإيمان إلا إذا أحببت لإخوانك جميعا هذا الستر، وإلا إذا عاملتهم على هذا الأساس. إذا رأيت أحدا من إخوانك قد ارتكب خطيئة لمحت في حياته عيبا من العيوب، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع لو أن هذا العيب كان في نفسك؟ تستر نفسك بكل وسائل، تخفي عيبك عن الناس بكل ما تستطيع من سبيل. إذا إيمانك بالله يقتضيك أن تستر عيب إخوانك بالطريقة التي تستر بها عيب نفسك. فإن فعلت العكس فقد دللت على أن إيمانك بالله ناقص، وإيمانك بالله عز وجل ضعيف، وإن لم تغطي هذا الإيمان فيوشك أن ينتهي ويذبل وينطفئ. ونحن إذا استعرضنا واقع الناس، واقعنا نحن المسلمين، وجدنا أن الأمر في غالب الأحيان يجري على العكس من هذا الذي تقوله. أنا أرى عيبا عند واحد من إخواني فأنشر عيبه ما وسعني السبيل إلى ذلك، لا أجلس في مجلس ولا أجلس بعد ذلك في مجلس آخر إلا وأنتهز الفرصة وأجر الحديث، ثم أجر الحديث في مناسبة أحدثهم عن ذلك من الناس الذي انحرف أو الذي أخطأ أو الذي فيه العيب الفلاني. وعبارة عن سهم صائب في حدقة الإيمان بالله عز وجل. من الأمور التي نحبها لأنفسنا هو أن تكون سمعتنا بين الناس عطرة، وكلما رأيت الناس يمدحونني وكلما رأيت سمعتي مرتفعة بين الناس أشعر بنوع من السرور وأشعر بنوع من الغبطة. فإذا رأيت إنسانا مثلي يزاملني في عملي ورأيت أن له هو الآخر سمعة عطرة بين الناس وأن الناس يثنون عليه فلأرجع إلى نفسي. إذا شعرت بأنني أضيق ذرعا بذلك وأتمنى لو أن أحدا لم ينافسني على هذه السمعة فلأعلم أنني بعيد عن الله عز وجل، ولأعلم أنني يقوم بيني وبين الإيمان الصحيح الكامل بالله حجر كثيفة. وإذا ظل الأمر على هذه الحال فإن إيماني يضعف ثم يضعف ثم يضعف ثم قد ينمحق ويزول. أنا أقول هذا عن نفسي وأضرب المثل بذلك لكي تعلموا مدى خطورة واقعنا نحن المسلمين. الرجل الذي أكرمه الله بمكانة بين الناس أو بزعامة أو بسمعة حسنة يجب عليه شرعا أن يحب لي للآخرين الذين هم زملاء له أو الذين يعتبرون بين الناس مثلا أنداد أو مماثلين له، ينبغي أن يحب لهم لا مثل ما قد أهيأ الله له، بل ينبغي أن يحب لهم ما هو أفضل. هذا هو الذي يأمرنا به الإسلام. ونحن نقول هذا الكلام لنرى كم بيننا وبين هذا الإيمان الكامل من مسافات بعيدة وشاسعة عن هذا الخط الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب لنفسك الغنى والمال، كل ما يحب الخير. الله يقول وإنه لحب الخير لشديد. الضمير عائد إلى الإنسان، والخير هنا بمعنى المال، هكذا يقول الله. فالإنسان يحب المال، فأنا إذا رأيت دخلي قد ارتفع، فلأنظر إلى هذا المقياس الذي يعبر عن حقيقة إيماني بالله. ما هو هذا المقياس؟ إن رغبت بشعور داخلي صحيح أن يكون إخواني جميعا في مثل الحالة التي أكرمني الله بها، أكرمني الله بمنزل، كلما دخلت في هذا المنزل وشعرت بالطمأنينة والسعادة فيه، تحرك قلبي على الناس الإخوان الذين لم يتح لهم مثل هذا المنزل. إن كنت أشعر بهذا الشعور، فينبغي أن أهنئ نفسي بأن الله قد أكرمني بإيمان حسن. أما إذا كنت أحب أن أكون أنا المفضل في هذا، وإذا عد الناس الأغنياء أن أكون أنا أولهم، وإذا أحب الناس أن يتحدثوا عن أصحاب الرفاهية أن يشيروا إلي بالبنان، فإذا هذا دليل على أن إيماني بالله عز وجل إيمان ناقص وهو يسير في الهدار. أيها الإخوة، قد يظن بعض الناس أن هذا الكلام الذي نقوله داخل تحت بند الأخلاقيات، وموضوع الأخلاق أمر بسيط يدخل في الوعظيات وما إلى ذلك. لا، هذا غلط، هذا داخل في لب الإسلام، لكن بسبب بعدنا عن هذا المستوى أصبحنا لا نهتم به. الحقيقة أن هذا لب الإسلام الذي أمرنا به الله عز وجل، وهو أول ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب، أول أساس، أول دعامة من دعائم الإسلام. ماذا صنع رسول الله عندما هاجر من مكة إلى المدينة؟ أول عمل بناء المسجد. العمل الثاني، الركن الثاني مباشرة، عقد أواصر الأخوة في الله بين المسلمين. والعقد أواصر الأخوة ليس عبارة عن شعار، ما هو شعار فارغ مثل ما تعلمنا الشعارات في عصرنا اليوم، لا، عقد أواصر الأخوة بين المسلمين مسؤولية حمل رسول الله المسلمين تبعاتها، مسؤولية حمل الإسلام المسلمين في أعناقهم معانيها، والمسلمون ما عرفوا هذا ووضعوا أنفسهم في هذا المستوى. ولذلك فأنتم تسمعون بدهيات السيرة النبوية أن هؤلاء الإخوان ماذا صنعوا، ماذا صنع الأنصار بالمهاجرين، وماذا صنع المهاجرون بالأنصار، وكيف كان الرجل الأنصاري يقاسم المهاجري بستانه ويقاسمه أرضه ويقاسمه ماله وبيته، حتى دعا الأمر سعد بن الربيع رضي الله عنه أن يقول لعبد الرحمن ابن عوف أن يقول له لي زوجتان، فاختر أيهما شئت لأطلقها فتعتد فتتزوجها. هذه المسألة وعبارة عن شغلات أخلاقية داخلة في الوعظ اللي ممكن نحكيه عن منابر، لا، هذا من ألف باء الإسلام. ولكني أقول كما قلت أكرر، من شدة بعدنا عن هذه الحقائق أصبحنا نتصور أنها عبارة عن ثانويات، أمور من القضايا الثانوية، ولا والله ليست كذلك. هي لب الإسلام، وهو إن فقد الداء الوبيل في جسم المسلمين. نحن اليوم لا نعاني من ضعف في القوة، لا نعاني من قلة في العدد، لا نعاني من قلة في العدة، لا، نحن ولله الحمد كثر، والعدة كثيرة، والسوائد مفتولة، والقوة المادية موجودة، ولكن كل ذلك مجمد ميت. السبب أن هذا المعنى الذي وضعه رسول الله، بل وضعه الله عز وجل ركنا ركينا في بنية الإسلام، أغمضنا العين عنه ثم أعرضنا عنه نهائيا. فنحن مسلمون ولكننا لا يحب بعضنا بعضا. ما أكثر الحسد الذي يشيع في مكان هذا الحديث عوضا عن هذا الحديث بين المسلمين. ما أكثر الأحقاد التي تمتلئ في صدور المسلمين بعضهم لبعض. ما أكثر الذين يتنافسون على الزعامة، على حب السمعة، على حب المظاهر، يتنافسون. فإن رأى أحدنا أنه قد سبق إلى درجة من هذه الدرجات لم يستطع أن ينام الليل بسبب تألمه من ذلك. كل هذا ونحن مسلمون، من أجل هذا لا ننتصر. لو أن أفئدتنا مليئة بحب إخواننا، وقلت لكم إذا قلت إخواننا فإن رسول الله علمنا هنا أن المفهوم المخالف معطل. نريد لكل إنسان من الخير ما نريده لأنفسنا، ومن نتائج ذلك أننا إذا رأينا مظلوما أيا كان وعرفنا أنه مظلوم، يجب علينا أن نأخذ بناصره، يجب علينا أن ننتصر له، بحيث أننا إن لم نفعل ذلك فكأننا قد ضحينا بأرواحنا نحن. لو أن المسلمين كان إسلامهم يقظا حيا نابضا بهذا المعنى الذي يقوله رسول الله، والله لنصرنا الله بأقل من هذا العدد، وبأقل من هذه العدة، وبأقل من ما نتمتع به من ذخر القوة والمال وما إلى ذلك. ولكن ما أصدق كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال سوف تداعى الأمم عليكم، ستداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى أصعتها، أي كما يتجمع الآكلون على المائدة. قال بعض الصحابة: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا نكون غثاء؟ لأسباب في مقدمتها أننا اقتلعنا من قلوبنا وصية رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت لكم من معاني هذا الحديث ما ذكره العلماء جميعا، وهو حكم شرعي متفق عليه عند المسلمين في كل عصر وزمان ومكان، متفق عليه عند الصحابة والتابعين وتابعيهم، هو أنه إذا حاق الأذى بأحد من المسلمين في شرق العالم أو غربه أو شماله أو جنوبه، فضلا عما إذا كان هذا الأذى فيما بيننا وبين جيران لنا، فيجب على المسلمين جميعا أن لا تصرف لهم عين إلا وينقضون على هذا الذي ينزل الأذى بهؤلاء الإخوة فيضربون على أيديهم. ويجب أن يستنفذوا في ذلك كل مال يملكونه وكل حياة يعتدون بها، إذا كان لديهم أمل واحد من العدد أنهم يستطيعون إلى ذلك سبيلا. هذا الحكم من بدهيات الإسلام، فلو أن الإسلام كان حيا في قلوبنا لكان المسلمون ما من كفروا في شرق العالم وغربه، لكانوا بمثابة جسد واحد، بمثابة جسد واحد، هكذا كان. لكن اليوم مسلمين تماما كتمثال فقد منه روحه، كجسد مقام ابتسامته حاضرة والجسم منه ذو عرض وطول، ولكنك تحركه فلا يتحرك، تحاول أن تكلمه فلا يرد، لأنه لا روح فيه. إسلامنا جسد لا روح فيه في هذا الوقت. فأنا أقول إياكم أن تفهموا معنى هذا الحديث أنه من الأخلاقيات، لا هو من لب الإسلام. ولذلك فإن العلماء قالوا إذا وقع الأذى بقوم من الناس وكانوا مظلومين فوجد المسلمون ذلك وأمكنه أن يردوا هذا الأذى فلم يردوا، فكل فرد فرد من المسلمين المكلفين ترى إلى هؤلاء الفجرة الفسقة كذا، ألا تدعو الله عليهم؟ فرفع يديه أبو يزيد البسطامي وقال اللهم أسعدهم في الآخرة كما أسعدتهم في دار الدنيا. ما معنى هذا الكلام؟ أي يهديهم ونبههم إلى أن هذا محرم، وارزقهم التوبة حتى ينالوا قسطا أيضا من السعادة الأخروية. لم يقل اللهم اهلكهم، اللهم اغرقهم، اللهم افعل كذا، لا، ليس هذه وظيفتك، هذه وظيفة الله، إذا أحب الله أهلكهم، ولكن مهمتك أن تعلم أن هؤلاء إخوان لك إن تاب الله عليهم. فأنت من المطلوب منك أن تسأل الله أن يجعلهم إخوة لك بدلا من أن يكونوا بعيدا عنك، وسبيل ذلك أن يدخلوا الإسلام. هذه خلاصة معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقتان والحديث خلاص، في الوقت الباقي نجيب على أسئلة الإخوة. يقول أخ إذا أحببنا إلى أهل الكفر الجاه والغنى فإنهم سيطغون علينا، فهل ترى أن نحب لهم الآخرة فقط أم لا؟ أن نحب لهم الدنيا والآخرة؟ لا يا أخي، والله الكافر لا يطغى عليك بماله، الكافر لا يطغى عليك بمنزله المرفه إن رجوت له منزلا مثل منزلك، ولكن الكافر إنما يطغى عليك بتقصيرك أنت. طغيان الكافر عليك مظهر لمعاصيك أنت. تسليط الله الكافرين علينا مظهر لماذا؟ لتقصيرنا نحن في جنب الله. والله لو لم نقصر في جنب الله، لو أن الكافرين كانوا يملكون الدنيا كلها لا يستطيعون أن ينتقصوا من عزة المسلمين شر ونقير. لا تظن أن هؤلاء الكافرين بواسطة المال تغلبوا علينا، والله لو الكافرين أصبحوا فقراء فقراء فقراء من المال ومن القوة ومن السلاح ومن الوحدة، وكنا نحن على حالتنا من العصيان، والله سوف يجعلنا الله أدنى منهم قوة حتى يظلوا هم أقوى منا. القضية نسبية، فلا تخاف، إذا كل خير فيه فائدة ينبغي أن تطلب مثل ذلك لكل الناس، إلا شيئا تعلم أنه سيكون سلاحا في يد هذا الإنسان للضرر. طبعا لا، سلاح مثلا سلاح لا نتمناه ليد أعداء لنا لأنهم سيقاتلون به واضح. وإنسان إذا تعلم أنه سكير، الليرة اللي بتدخل بجيبته وعند عشرين بيروح يشتري فيها خمرة، لا تتمنى له أن يكرمه الله بمال حتى لا يشرب الخمرة، لكن ماذا تتمنى؟ تقول يا رب أكرمه بالمال وارزقه التوبة أن لا يستعمل هذا المال لذلك. أنت عم تطلب مني؟ من الله جل جلاله. فلا تخاف، الكفار ما تسلطوا علينا بمالهم ولا بناصحات سحابهم ولا بشيء، تسلطوا علينا ببعدنا عن الله، تسلطوا علينا بخيانتنا لأوامر الله عز وجل. هذا هو سبيل تسليطهم، وهؤلاء جنودا لله علينا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: نحن نعلم إذا ورد حديث عام وحديث كان متحمل العام على الخاص نحمل العام على الخاص، فلماذا لا نحمل الحديث العام حتى يحب الناس على المعنى الخاص حتى يحب لأخيه؟ ثم إذا كان المسلم سيحب للناس ما يحب لنفسه، وكان هذا يطلق البنت أيضا، فكيف نوافق بين أن أحب للمسلمين القوة والغلبة، فكيف أريدها للمسلمين؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل هنالك حدود وتحديد للأمور التي يجب أن نحبها للناس المنحرفين كما نحبها لأنفسنا؟ وهل نقف عن حب الأمور لهم على هدايتهم؟ أظن جواب للسؤال الأول جواب لقسم كبير من السؤال الثاني، بس في القسم الأول شو بيقول في الآخر؟ أنه إذا كان ورد حديث عام وحديث خاص بالمعنى نفسه، بنفسر العام على ضوء الخاص، وما بنفسر الخاص على ضوء العام. صحيح، بس هذا مو من القبيل. نحن هون أمام مفهوم مخالف. قلت لكم الرسول عم يقول حتى يحب لأخيه، المعنى الملفوف به يجب علينا أن نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. المعنى الثاني المخبى شو هو؟ لا يجب علينا أن نحب لغير المسلمين ما نحبه لأنفسنا. هل الرسول نطق بهذا المعنى الثاني؟ لا. منين عم نفهمه؟ من المفهوم المخالف. المفهوم المخالف دلالته ضعيفة، ناخذ فيه إذا لم نرى حديثا آخر عم بنص على العموم. فإذا وجدنا حديثا آخر عم بنص على أنه لازم نحب الناس كلهم، نحب للناس كلهم ما نحب لأنفسنا، ففي هذه الحالة المفهوم المخالف شو بيصير فيه؟ بيتعطل. هون نحن مو أمام نفخاص ونفعام، لا، أمام معنى نفهمه عن طريق المفهوم المخالف. دلالة المفهوم المخالف ضعيفة، حتى السادة الأحناف ما أخذوا بها. فنحن نقول دلالة المفهوم المخالف نأخذ بها إلا إذا صادمها دليل يقول المفهوم المخالف معطل، وهذا ما يقوله العلماء جميعا. ولعل الإخوان ما فهموا تماما، يعني ما تذوقوا أو كبير عليهم أن نقول نحب للناس جميعا ما نحب لأنفسنا. أنت لما عم تحب للكافر شغلة، عم تحب له شيء وتترك له شيء، أنت بدك تحب له الإيمان وتحب له الهداية وتحب له المال وتحب له المنزل المرفه اللي انت فيه، وتحب له السمعه الطيبه اللي انت فيها، عم تحب له كل هالاشياء مجتمعه. فاذا تحققت له هذه الاشياء مجتمعه ماذا يضيرك؟ الكادح موجود وهو الايمان. ما انك انت عم تحب له انه يتم كافر والله يدلق له المال، ما عم تحب له انه يتم منحرف والله سبحانه وتعالى يمد له بالقوة، مو هيك. نحن نحب له مجموع الخير، وفي مقدمة ذلك الهداية. فما في إشكال اللي عم يتصوروا الإخوان، نحن نحب للفاسق والفاجر والكافر كل الخير، لكن في مقدمة ذلك، أما إذا بدنا نلاوح خير الدنيا ونقول خليها لكفره، لا طبعا، لا طبعا، هذا ما يجي، لا. ودليل ذلك الآن إحنا لما بنجاهد الكفار، أول خطوة في مجاهدة الكفار فيه رأسا بالسلاح، لا، ندعوهم إلى الله، نخاطبهم بالتي هي أحسن، نقول لهم والله لا نريد مالكم ولا جاءكم، والله يبارك لكم بمالكم مثل ما كانوا يقولوا الصحابة، والله يبارك لكم بأوطانكم وببلادكم بكل شيء، لكن الله أكرمنا بعزة قعتاء ونحن على يقين أن هذا الإيمان سيسعدنا في يوم القيامة، نحن حبينا نؤدي هذه المهمة ونكون مخلصين لكم، تعالوا اتبعوا هذا الحق لأنه والله هو حق. بكرة يوم القيامة راح تحطوا برابطنا التقصير أنكم هديتم إلى الحق ولم تنبهونا. اليوم عم نرفع المسؤولية من أكتافنا. شو الدليل على الحق؟ دليل كذا كذا كذا كذا إلى آخره. عندما نجد الدهماء من الناس يريدون أن يتبعوننا لكن رؤساءهم حكامهم يمنعون عليهم الطريق، عندئذ ماذا نصنع؟ نقاتلهم. هذا دليل. إذن الجهاد نفسه دليل أننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا. فيا أخوان لا تتصوروا هذا المعنى، تشيلوا من أفكاركم، هذا يتعارض مع معنى الإسلام. حتى تحب للناس ما تحب لنفسك، خلاص ما في مفهوم مخالف، ولكن معنى أن تحب للناس أن تحب لهم في مقدمة كل شيء الهداية. العدو الذي يرفع سلاحه ضدي أرجو له الهداية، لكن ما برجو له أنه يكون سيفه بإيده مثل مسيفي بإيدي وهو كافر. ما قال قائل هذا الكلام أبدا. طيب، أظن الوقت قد حان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.